الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مستمرين عن قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. توقفنا في اللقاء السابق في قصة موسى عليه السلام عند قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي جاء يسعى من أجل إسداء النصح لموسى عليه السلام بأن يخرج من أرض مصر ويترك تلك الأرض ويهاجر هربا من بطش فرعون ومن الملأ الذي اجتمع مع فرعون لقتل موسى عليه السلام حتى يفر بدينه وببدنه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وبدأ رحلته عليه السلام في طريقه من مصر هربا إلى أرض مدين. فلما قال له الرجل يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، وخرج بالفعل هربا وفرارا بنفسه وبالدين. في الطريق إلى أرض مدين، ها هو موسى عليه السلام في طريقه يهرب إلى أرض مدين، قال تعالى في القرآن الكريم في سورة القصص واصفا حاله عن موسى عليه السلام، قال فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ومرة أخرى نجد موسى عليه السلام في قلب المخافة بعد فترة من الأمن. يعني احنا في البداية رأينا أنه كيف كان خائفا لما قتل من؟ الرجل الذي من شيعة فرعون، يعني من المناصرين لفرعون في ظلمه على بني إسرائيل. يعني موسى عليه السلام، القرآن دقيق في اللفظ، خلي بالك لما القرآن يقول من شيعته ويقول من عدوه، معنى كده إن سيدنا موسى عليه السلام مش كل المصريين أعداؤه، هذا من شيعته اللي هو من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، يعني دوت من الفريق المعادي لموسى وبني إسرائيل من الفريق بتاع فرعون، بدليل إن موسى مش معادي لكل المصريين، إن اللي جاي ينصحه دلوقتي مين؟ مصري. مفهومة؟ يبقى كل المصريين عند موسى عليه السلام مش واحد، ده بيعامل الناس على حسب إيه؟ معاملتهم هم. فاللي من شيعة فرعون ومن أنصار فرعون ومن حزب فرعون هم أعداء لموسى عليه السلام، أما الباقين فمنهم المسالم اللي هو يقول لك يا عم خلينا جنب الحيط لأننا دعوة بده ولا لينا دعوة بده، فهمني؟ ومنهم اللي هو مؤمن في الخفاء مع موسى عليه السلام ولكن لا يستطيع أن يظهر إيمانه خوفا من بطش فرعون. فمرة أخرى نجد موسى عليه السلام في قلب المخافة بعد فترة من الأمن، بل من الرفاهية والطراءة والنعمة، احنا شفنا ان هو تعرض لمسألة خوف، او بمعنى اصح مش هو اللي كان خايف، امه كانت خايفة عليه في البداية من بطش فرعون، وبعد كده خلاص اصبحت ايه امنة عليه وبقى في امان لما ربي في بيت ايه فرعون. بعد كده جه يقتل الرجل اللي هو من عدو بني اسرائيل اللي هو من انصار فرعون، فبدأ يرجع لموسى عليه السلام الخوف مرة اخرى بعد ما كان بدأ يعيش في الأمن والأمان. ونجده وحيدا مجردا من قوى الأرض الظاهرة جميعا، أصبح وحيد بعد ما كان مربى في قصر فرعون ويعتبر هو الأمير موسى، لا ده دلوقتي هيخرج هربا، يبقى كل ما بقاش فيه وسيلة من وسائل الأرض الظاهرة أنها تكون معاه، ده بقت كلها إيه ضده. وبدل ما كان هو حوله الجنود اللي بتخدمه بأمر فرعون وبتحرسه وبتمشي معاه حماية ليه، لا ده دلوقتي بقى هو يهرب من ايه من الجنود دي رحمكم الله. فكان يطارده فرعون وجنده ويبحثون عنه في كل مكان لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلا، كان نفسهم يقتلوه طفل ما قدروش، فقالوا بس نمسكه بقى دلوقتي وفرصة نقدر نقتله قبل ما يوصل الأمر إن هو يعمل إيه انقلاب في البلاد، قبل ما يبقى دمار وهلاك ملك فرعون على إيديه. هو زي والله أعلم زي ما تقول إيه مثلا إن بدأ فرعون زهل أو نسي مين هو موسى أصلا، يعني فضل معاهم في البيت يتربى ويكبر، وفرعون منشغل بايه بامور الحكم ومنشغل بقضيه بني اسرائيل وناسي خالص ان في عنده في البيت ايه موسى عليه السلام. فلما بدا موسى عليه السلام لما كبر وبقى شاب راح قتل المصري نصره للاسرائيلي، بدا هنا يقول اه ده موسى ده احنا لقيناه في النيل، وموسى ده نصر واحد من بني إسرائيل وقتل قصاده واحد من مصريين، ده كده هيبدأ يعمل انقلاب وهيبدأ يخلي العبيد، هو كان بيعامل بني إسرائيل على أنهم عبيد، هيخليهم بقى يبدأوا يقوموا بمسألة مظاهرات وبمسألة بقى أن هم يبقى فيهم شجاعة وجرأة على المصريين وعلى وعلى وعلى. فبدأ يقول هو مين دوت وليه ده موسى ده معايا في القصر، ايه اللي يخليه ينحاز لبني اسرائيل؟ اه ده احنا لقيناه في اليم، طب مش ممكن يكون هو اصلا ابن من ابناء بني اسرائيل؟ وبعدين بدأت تاخده بقى العصبية القبلية بتاعته ان هو ينتصر لبني جنسه على المصريين، لا هاتوا موسى ده. فلكن اليد التي رعته وحمته هناك وهو طفل صغير في اليم في الصندوق ترعاه وتحميه هنا وهو رجل كبير، اللي حماه هو صغير ورعاه يحميه هو كبير. ولا تسلمه تلك اليد لأعدائه أبدا، فها هو ذا يقطع الطريق الطويل ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء. ركز بقى هنا واستفد دروس. أول حاجة تلاحظ أن سيدنا موسى عليه السلام وجد ان في ائتمار على قتله او الحاق الاذبي عمله هرب، يبقى مباح ليك انك انت تهرب في حالة ان يكون واقع عليك ضرر، دي حاجة. حاجة تانية سيدنا موسى قرر انه يروح فين؟ مدين. ليه؟ لان ملك فرعون والحدود بتاعت ملكه وحكمه لا تصل الى مدين، اخره هي مصر وبعض البلدان اللي حواليها في العصر الحديث بتاعتنا يعني. لكن لحد مدين لا، اللي هي مين مدين؟ الأردن. ملك فرعون وسلطانه ما يوصلش لفين؟ للأردن. ده يدلك على ايه؟ ان موسى عليه السلام لما خرج في حدود خارج حدود ملك وحكم فرعون ملوش لفرعون حكم عليه ملوش سلطان عليه، وده بيحصل برضو في عصره. دي حاجة. حاجة تالتة سيدنا موسى عليه السلام قرر انه يروح مدين، جابها منين؟ ده دليل على انه هو اصلا كان مثقف وعنده دراية بالجغرافيا بتاعت المنطقة المحيطة به. لان الانسان مش بس يقولك اه لا ده انا شيخ ولا انا واحد بصلي خلاص افضل اصلي وبس، انما ماليش دعوة بقى بايه بالدنيا حواليا فيها ايه، ولا اعرف المجتمع فيه ايه، ولا الجغرافيا فيها ايه، ولا فاهم. لا، ده خطأ، ده خطأ كبير. ليه؟ لان هنا موسى عليه السلام لو ما كانش عنده علم بان في بلاد اسمها مدين، وان هي خارجة من حدود سلطان وحكم فرعون، ما كانش سيدنا موسى نجا. صح؟ يبقى هنا فايدة ان هو يعلم هذه المسألة عادت عليه. خرج موسى عليه السلام من مصر وهو خائف يتلفت في حيرة لا يدري أين يذهب، وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. هو في الأول ما خرجش عمره من مصر. احنا عرفنا ان سيدنا موسى ربي في بيتين اتنين، كان بيت يكابد في وسط الأكواخ الصغيرة المبنية بالطين على ضفاف نهر النيل بتاعة على على على اللي هي قرية رعمسيس اللي هي دلوقتي الشرقية، محافظة الشرقية على حدود نهر النيل، ونهر النيل كان بيخش الشرقية. يعني لو مين فيكم الشرقية؟ اللي يعرف حد من الشرقية بقى يبقى يقول له ايه، دي كانت اسمها رعمسيس اللي كان فيها ها بني إسرائيل محبوسين فيها، وكان نهر النيل في المكان ده دلوقتي قديما، انما دلوقتي خلاص بقى اتضمت مجاري نهر النيل وتسدت لحد ما بقت مين، دمياط ورشيد وخلاص. فأين يذهب عليه السلام؟ هو ما خرجش مصر قبل كده، ده هو كل الموضوع من بيت يكابد أمه الحقيقية إلى بيت أمه بالتبني اللي هي آسية في قصر فرعون، يروح فين؟ لكن هو بدأ بقى يسترجع بقى ذكرياته وما تعلمه حوالين جغرافيا المنطقة، فقال لك بس أنا أخرج من حدود مين؟ فرعون. طب اخرج من حدود فرعون وبعد ما اخرج اي بلد بقى تقابلني مش مهم، المهم ان انا اخرج بره ايه حدوده. طب عايزك تلاحظ حاجه، هو سيدنا موسى دلوقتي خرج من مصر، هنسال كام سؤال كده وفكر معايا، هل هو لما خرج من مصر كان عنده استعداد بالخروج؟ ما كانش عنده علم اصلا انه يخرج. ليه؟ لانه فوجئ بان مؤمن من آل فرعون رجل يكتم ايمانه جه مباشره لموسى قال له ايه، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، فرعون والملأ اللي معاه وعلية القوم بيجتمعوا على قتلك، الحق بقى أعمل إيه؟ اهرب. سيدنا موسى عمل إيه؟ هيفكر لسه؟ هياخد شنطة هدومه؟ مش هينفع. ليه؟ لأن دلوقتي مطلوب القبض عليه ومطلوب رأسه، فطلع يجري فرارا وهربا، ولابد من المصارعة، لابد إنه يسارع. ليه يسارع؟ اصل هو ما معهوش ايه، ده هو مترجل على رجليه، هيمشي على رجله، ما هو ما معهوش فرس ولا حاجه. ما هو الفرسان فين؟ الفرس ده بيكون مع مين؟ مع الفرسان، والفرسان دول اللي هم مين؟ اللي هم الجنود، والجنود دول تبع مين؟ فرعون. يعني مش هينفع، هو مش عايز حد يعرف معايا ولا مش معايا. في الحاله دي طلع يجري، ولابد انه يجري بسرعه علشان بقدر ما يستطيع يقدر يبعد اكبر مسافه على ما يبدا الجنود يتجهزوا ويركبوا الخيول ويوصلوا، ما يلحقوهوش بقدر ما يستطيع. وخرج موسى عليه السلام. طب يا ترى سيدنا موسى كان لابس ايه؟ هو اصلا مربى فين؟ في بيت فرعون. يبقى هيبقى لابس ايه؟ لبس الملوك والامراء، يعني لبس ما يتحملش اصلا المشق والتعب، حرير بقى مثلا. هتقول له الحرير ما كانش حرام على ايامه؟ هقول لك هي شريعته غير شريعته. لكن عايز اقول لك، نفترض هو دلوقتي، ما هو هو مش كان عايش في القصر بتاع فرعون وكان فيه اصنام بتعبد ايزيس واوزوريس صح؟ ما عمل ايه؟ مع عهد سيدنا سليمان كانت تعبد الاصنام، او بمعنى اصح ايه، كان جائز وجود الاصنام في البيوت، جائز يعني. لكن في عهدنا احنا لا، او التماثيل يعني في شريعتنا لا. اقصد المقصود، عايز اقول لك ان مش كل شرع قبلنا، كل شرع كان قبلنا بالضروره ان هو يكون ما فيه يوافق ايه شرعا. يعني سيدنا موسى لما جم بعد كده، وهنعرفها في قصه السامري، لما اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عمل لهم العجل ابيس صممه لهم من الذهب، هنعرف القصه. سيدنا موسى قال لهم ايه لما تعودوا تتوبوا تعملوا ايه؟ فتوبوا الى بريئكم فاعملوا ايه بقى؟ فاقتلوا انفسكم. انت بقى لما تجي تتوب بتعمل ايه؟ تقتل نفسك؟ فهمني؟ فهنا هنا التوبه شروطها غير هنا، مفهوم قصدي ايه؟ فالمقصود ان موسى عليه السلام خرج طبعا بملابس الامراء على غير استعداد يبقى خرج من مصر لحد مدين، يعني من دولة مصر لحد الأردن، خدها فد ايه؟ 8 أيام ماشي زي ما قالها عبد الله بن عباس، قال لك 8 أيام. طب 8 أيام ده اتوقف امتى؟ ما كانش يتوقف أبدا إلا لما خلاص ما يعرفش يشوف الطريق قدامه. طب هيتوقف فين؟ هيتوقف فين؟ هو أصلا ماشي فين؟ في الصحراء. طب هيتوقف فين؟ لو سألنا نفسنا بيأكل ويشرب منين؟ انت عارف احد الصحابة، هجيب لك الحديث دلوقتي واذكره لك بالتفصيل بس بقولها لك كده سريعا، مر على مدين فسأل فين الشجرة اللي كان موسى عليه السلام لما نزل تحتها. هتقول لي هي الشجرة فضلت عايشة السنين دي؟ هقول لك هو في اشجار، انواع من الاشجار اسمها الاشجار المعمرة بتعيش الاف السنين، يعني شجرة نبات الجينسينج حد يعرفه؟ دي ما ينفعش تاخد منها جينسينج الا لما تعدي الاف، معايا يا جماعه؟ المهم يعني، فهو الصحابي ده راح هناك خلى الجمل بتاعه ياكل منها، ياكل منها ما هو مسافر. بعد دقايق الجمل رجع كل اللي كله، ما استحملش نبت الشجره، الله يكون في عون موسى. سيدنا موسى كان منها، ومن كتر ما كان جعان وبطنه لزقت في ظهره، ما هو 8 أيام وماشي، والمشي ده بذل طاقة وحرق سعرات حرارية في الجسم، يعني معناه ما بقاش فيه أي أكل خالص في الجسم، حتى الدهون احترقت والسكريات اللي فيه خلاص راحت. ده أنت يا أخي لما بتفضل صايم من الفجر للمغرب السكريات بتنفز من الدم عندك، بتحس إن مخك خلاص تاه، وأنت متسحر وهتفطر وقاعد في بيتكو. أمال هو كان ورق الشجر لما كاله بانت بطنه من بره خضرة، يعني كان عامل ازاي رجليه بقى وهو ماشي؟ كان لابس ايه؟ كان لابس طبعا نعل بتاع مين؟ بتاع الامراء. بيعيشوا فين؟ على الجرانيت، ده هما الفراعنة بقى بتوع الجرانيت والرخام. فكان ماشي في القصر طبعا لابس حاجه نعل ملهاش قيمه اصلا، ده هي بس زينه، مش نعل. وقلت لك اللي عايز يشوف يروح المتحف المصري ويشوف النعل اللي كانوا بيلبسوه، حاجه رقيقه جدا يعني منظر بس. تخيل ده بقى، ده قبل ما يخرج من مصر اتقطع. طب مشي بقى لحد مدين، مسافر من مصر للاردن 8 أيام، يعني اكتر من اسبوع اهو، وماشي على رجليه. حصل ايه بقى في الجلد بتاع رجله؟ بعد الجلد مداد، حصل ايه في اللحم؟ ده انت بتبقى لابس حذاء وماشي بيطلع لك قل في رجلك صح؟ وما بتتحملش. امال بقى اللي مشي، انت عارف لو شفت الارض دي شكلها ايه قبل مدين بشويه؟ الارض كلها صخور مدببه، بين كل صخرتين عقارب. طب يا ترى سيدنا موسى لما كان بينام كان بينام فين؟ ده ما معهوش خيمة، يعني كان ممكن يبقى نايم كده في الهواء الطلق وفجأة ايه تنزل عليه مطر، عواصف، برق، رعد، فهمني؟ يلاقي مثلا ديب، ذئب، يلاقي أسد، يلاقي تعبان، يلاقي عقرب، صح؟ والوحده يعني، ده لو صرخ ولا حد يسمعه. المهم خرج موسى عليه السلام من مصر وهو خائف يتلفت في حيرة لا يدري أين يذهب، وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها، وخشي أن يدركه أحد من قوم فرعون، ولكنه خرج وقد أرخى الليل سدوله على مصر. ولما سلك الطريق المؤدي إلى مدين استغاث بالله وسلم نفسه إليه وطلب منه راجيا أن يهديه سواء السبيل، فكان الطريق الذي سلكه هو الطريق الموصل إلى المقصود، وأي مقصود. خلي بالك هو هنا فقد الحول والقوة بتاعته، ما بقاش عنده لا حول له ولا قوة، لا أكل ولا شرب. وعلى فكرة ده أكتر وقت الإنسان لما يدعو فيه دعوة تكون الدعوة طالعة على طول على السماء. ليه؟ أمن يجيب المضطر إذا ده مضطر ولا لا؟ هنا دلوقتي ما فيش أي أسباب معاه. عارف أنت ممكن تبقى بتدعي الدعاء بس انت حواليك الاسباب ممكن تاخد بيها، فلما بتبقى انت يعني هديك مثال واقعي، انت دلوقتي بتبقى مريض احيانا بتاخد الدواء صح، انت اول ما بتمرض بتقول ايه؟ يا رب اشفيني، انت قلتها دعاء اهو صح، ورحت رايح للطبيب، ما انت عارف ان في طبيب هتروح له وهيدي لك دواء وهيكتبه لك في روشته، وبعدين تروح تصرفه منين؟ من الصيدليه، وبعدين تاخده عشان تتناوله، وبتدعي برضه تقول ايه؟ يا رب اشفيني. بس يا ترى اقبالك في الدعاء في كلمه يا رب اشفيني زي ما انت ما يكونش معاك فلوس تروح لطبيب او تلاقي دواء وتقول يا رب اشفيني؟ فهمت الفرق؟ هو ده بقى اللي كان فيه سيدنا موسى. عشان كده الامام الشافعي رحمه الله عليه يقول لك ايه؟ انا ارجى ما اكون حينما لا يكون في بيتي طعام. ليه؟ ما فيش اكل، يبقى انا هدعي بنسبه 100% بتركيز، انما في شويه اكل في الثلاجه هقول يا رب ارزقني بس ايه نسبه 50%. ما ليه؟ اصل لو ما ادانيش ما في اكل في الثلاجه. انت فاهم قصدي ايه؟ فهمت؟ انا بديك المثال بوصلها لك يعني. قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي. خلي بالك برضو ايه الربي، ليه استعمل لفظ الربوبيه هنا اسم الرب ليه؟ وعلى فكرة الرب من أسماء الله الحسنى يا جماعة، من أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة اللي مش مشهورة في رواية الوليد بن مسلم المعروفة بين الناس. فالمقصود الرب، هو هنا دعا ربنا باسمه ايه؟ الرب. ليه؟ هو ايه الرب؟ يعني ايه الرب؟ ايه الفرق بين الرب والإله؟ انت قربت. بنقول ايه؟ فلان رب البيت، رب الاسره، يعني هو المسؤول عن رعايتها واطعامها وتوفير الامن ليها وراحتها فاهم ازاي؟ بس فهو انت يا انت ربي، انت اللي هتاكلني، انت اللي هتشربني، انت اللي هتهديني، انت اللي هتوصلني، انت اللي هتحميني. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وكان بين مصر ومدين مسيره 8 ايام. تعال بقى نشوف مشقة السفر. قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا، فسقطت نعل قدميه من الحفاء وجلس في الظل، وهو صفوة من خلقه الله، وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل، الخضرة بتاعت النباتات لونها أخضر، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. مش لاقي إيه؟ شق تمرة، نص تمرة. روى ابن جرير عن بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. طب إيه علاقة شق التمرة هنا؟ شق التمر يعني انت تجيب التمره تقسمها نصين، النص دوت تتقي بيه النار، يعني لو تصدقت بيه ممكن ده يكون حاجز بينك وبين ايه؟ دخولك في النار. هتقول له هي شق التمره دي تعمل ايه للفقير؟ اهي بتعمل ايه؟ اهو ما هوش لاقيها حتى. او سيدنا موسى مش لاقيها اهو، يبقى تعمل ولا ما تعملش. وفي نفس الوقت كان النبي بيعلمك درس تاني، بيقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان شق تمره، كانه بيقولها لك كده. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جثثت على جمل ليلتين. عبد الله بن مسعود على الجمل بتاعه لمدة ايه؟ ليلتين، حتى صبحت مدين. هو فضل راكب الجمل لمدة ايه؟ يومين. والجمل طبعا عمال بيجيب أكل منين؟ من المخزون بتاعه اللي في السنان. فخلص كده محتاج يأكل بقى. حتى صبحت مدين، وصل الصبح على مدين، فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى، فإذا شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي، وكان جائعا فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها، فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. ده الجمل. وهذا كما جاء في تفسير ابن كثير. طيب دي ده احنا شفنا كده موقف موسى عليه السلام، وده يعبر لك عن رعبه من فرعون. الله، ازاي يا شيخ بس تقول نبي من الانبياء بيخاف؟ ده احنا بنلوم بعض لما يبقى واحد فينا مثلا ايه يخاف، ونقول اصلا ان الايمان ان انت ما تخافش غير من الله سبحانه وتعالى. اقول لك يا ابني افهم، في حاجه اسمها خوف جبلي طبعي بشري، وفي حاجه اسمها خوف رهبه الالوهيه. يعني مثلا اللي بيخافوا من البدوي ويخافوا مثلا من بعض الاموات اللي ليهم اضرحه وقباب، تقول له مثلا يا اخي حرام عليك، ده انت كده بتشرك بالله، ما تدعيش الميت، ما تعملش. يقول لك اسكت، انت مش عارف انت تقول عليه ده يشلك، ده يعمل فيه، يعني هو عامل ايه؟ خايف منه. ده الخوف اللي هو الشرك، اللي هو الخوف من غير الله، لان لا يقدر على هذا الا الله. انما الخوف الجبلي الطبعي هتقول لي انت راجل، طب تعالى بقى لو انت راجل اقعد بقى مع اسد في قفص وريني رجولتك. لا دي مش رجوله، فاهم قصدي؟ ده خوف عادي، ده خوف جبلي. معايا ولا لا؟ فخوف سيدنا موسى هنا خوف ايه؟ خوف على حياته، على نفسه، عادي، ده خوف بشر مفيش مشكله. تعال نشوف بقى مروءه الرجال ونفهم بقى معنى الرجوله صح. هو ربنا لما اتكلم عن الرجل المؤمن، لما اتكلم عن المؤمن من آل فرعون قال عنه ايه؟ رجل. وفي سوره ياسين قال برضو ايه عن الرجل اللي جه يتكلم من اهل القريه على المرسلين، قال عنه ايه؟ رجل. طب هو احنا يهمنا اسمه دلوقتي؟ ما يهمناش اسمه، احنا يهمنا الصفه اللي عملها. ايه الصفه اللي فيه؟ ان هو راجل. يبقى هنا تبدا تفهم معنى الرجوله الصح. من ضمن صفات الرجوله، بص بقى، فيه رجال ها يحبون ان يتطهروا. ده مين دول؟ اللي فين دول؟ اللي في الجامع. يبقى اللي في الجامع ايه؟ رجال. واللي بره الجامع ايه؟ يبقى اللي حضر الدرس دلوقتي ايه؟ واللي ما حضرش الدرس. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني الاصل في الراجل انه فين؟ في بيت ربنا. هو ده الكلام ده من عنده ولا كلام ربنا؟ برضو من صفات الرجوله انهم ناس نظيفه تحب تطهر. طيب، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يبقى اللي بيقيم الصلاة ده ايه؟ راجل. واللي ما بيقيمش الصلاة ما عرفش بقى، ادور عليه يطلع ايه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طب واللي هو بيفضل فاتح المحل بتاعه في وقت الصلاة مش راجل، صح ولا لا؟ لانه تلهى بايه؟ بالتجارة والبيع عن ذكر الله. فهمني؟ ها؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. لما يقول لك انا خلاص بطلت سجاير وما بدلوا تبديله، ما يرجعش تاني يبقى راجل، رجع يبقى مش راجل اهو، وما بدلوا تبديله، صح؟ واحده لبست النقاب وما قلعتش النقاب، ما بدلتش، تبقى ايه؟ تبقى راجل. قلت له راجل ازاي؟ يا ابني افهم، في فرق بين الرجوله والذكوره. الذكوره ده جنس، في البطاقه مكتوب ذكر، لكن ممكن يبقى مكتوب ذكر وهو مش راجل. 100 امراه احسن مني، وامراه واحده احسن من 1000 واحد من الشكل ده اللي هو مكتوب ذكر لكن هو مش راجل. ما هو مش اسمه ذكر في البطاقه، اسمه ذكر وشنباته يقف على الصقر، صح؟ بس مراته ايه؟ ماشيه متبرجه اهو. راجل ولا مش راجل وبيتجوز؟ عامل ايه في مراته؟ معريها والرجاله بيتفرجوا عليه. يبقى ده راجل؟ بالله عليك ده راجل؟ مش راجل. في بقى نسوان تبقى رجاله، لا مش رجاله، احسن من 100 راجل. يوم غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم كتير من الصحابه الرجاله ها فروا من على النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي وقفت وطرست عليه علشان خاطر ما يتضربش او يتقتل؟ نسيبة بنت كعب ام عمارة الانصارية. بيضربها بالسيف المشرك، بيضرب، هو مش عايز مشرك ومش عايز يضربها عشان ست، بس هو عايز يقتل النبي، مصمم يقتل النبي على اساس اصل ده الرمز، لو مات خلاص كل اللي حواليه دول بقى ايه هيتفضوا يعني. فجاي يضرب السيف، فلاها بتعمل ايه؟ بتدافع مش عارف مش لاقي حاجه تعمل بيها حاجه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم نادى الواحد من الصحابه اللي طالعين يجروا او المسلمين اللي طالعين يجروا ويفروا، قال له القي لها بسيفك، رمى لها السيف بتاعه، خدت السيف وهي اللي بقت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي بتحارب كده راحت عملت ايه؟ خلت ابنها عماره يحارب الرجل اللي هو الفارس المشرك على الـ على الـ على الـ على الفرس بتاعه، وهي راحت ضربه رجل الحصان بالسيف، نزل راح ابنها طير راسه. تبقى راجل ده ولا مش راجل؟ واحد تاني مشرك راح ماسك السيف بيضربها، راحت جايه في كتفها، كتفها اتخلع، ايديها دراعها كله اتخلع، وقع في الارض بس فضل متعلق بالجلده اللي هي تحت الباط دي تحت الابط. فهي ماسكه السيف بايدها التانيه، كل ما تيجي تحارب كده يقوم دراعها ايه يطير ويجي قدامها، مش عارفه تحارب من دراعها، بيعوقها عن الحركه. راحت حاطه صوابع ايديها بتاع دراعها ده تحت كعب رجليها، وقامت مره واحده خلعته عشان ما يحوشهاش عن القتال في سبيل الله. دي راجل ولا مش راجل؟ السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الغزوة وتركها هي مع النساء وترك معهم حسان بن ثابت، بس حسان بن ثابت شاعر، الرجل ده شاعر، هو بيحارب المشركين بإيه؟ بلسانه بس، إنما يشوف دم ممكن يغمى عليه. أنا كده على فكرة لو شفت دم يغمى عليه، فاهمني؟ يعني ما عرفش بقى لو جينا نحارب اليهود هعمل إيه، أنا مش عارف والله. المهم الله المستعان. فأنا أقصد أقول لك ما انا برضو بحارب بلساني، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، جاهدوا المشركين بايه؟ بانفسكم واموالكم وايه؟ والسنتكم. وقال للحسن بن ثابت جاهدهم ومعك روح القدس. معايا ولا مش معايا؟ فانت كل واحد بيشوف هو بيجاهد بيقدر بايه. المقصود هي لقيت واحد يهودي جاي يتربص عايز يخش يشوف معاهم رجاله ولا ما معهمش عشان يقتلهم، يقتل النساء. فرحت قالت لحسان بن ثابت يا حسان اطلع اقتله، طير راسه. قال لها لا انت عارفه ان ماليش في القصه دي، ما اعرفش انا قاتل مين، انا لو قتلت دبانه يبقى كويس قوي. تعمل ايه هي؟ خلت الرجل اليهودي ده دخل، خلي بالك لسه بيدخل، وراحت طالعه هي بالسيف طيرت راسه، وراحت ماسكه الراس قطعتها عن الجسم رمتها لمين؟ لليهودي اللي بره. قالوا بس محمد لما مشي للغزوه ساب جوه مع النساء ايه؟ جيش رجاله كتير مسلمين. قالوا ايه؟ رجاله. يبقى مين اللي عملها؟ اليهود قالوا ان اللي عمل ده راجل، ومين اللي عملها؟ السيده صفيه. تبقى راجل ولا مش راجل؟ يبقى الرجوله يا جماعه ايه؟ صفه وليست جنس، مفهوم؟ من صفات الرجوله هنا بقى في الايه دي انك انت تسارع في انك تدل اهل الخير واهل الحق على سبيل النجاه وتنقذهم من بطش اعدائهم ليه. مش تقول بقى يا عم انا مالي، خليني في حالي، خليني جنب الحيط، هو انا اللي هغير الكون، عيش جبان تموت مسطور، كلام اللهبل ده. لا، فهكذا كانت مروءة الرجال. ايضا في مدين هتشوف، تعال شوف مروءة الرجال. وسيدنا موسى برضو ايه؟ راجل وسيد الرجالة طبعا، صح؟ بعد سيدنا محمد برضو صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى اصلا كان عصبي وقوي جدا. الانبياء اصلا كده، الانبياء قوتهم كبيرة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قوته باربعين رجل، واصلا قوة النبي بمئة رجل واحد مننا، وهو باربعين من مية، يبقى هو بايه؟ باربع تلاف، قوة اربع تلاف رجل صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوة اربعين رجل مننا احنا، خلاص؟ والراجل مننا احنا لما يخش الجنة ان شاء الله بيرزق قوة ايه؟ مئة رجل. معايا؟ يبقى النبي لما يبقى هو في الجنة وهو في الدنيا بقوة اربعين واحد، والواحد في الجنة يبقى بمية، يبقى اضرب اربعين في مية بكام؟ يبقى النبي قوته اربع تلاف رجل عليه الصلاة والسلام في الدنيا باربعين رجل، في الجنة باربع تلاف، عشان احنا في الجنة كل واحد فينا بمية. معايا؟ ما كان في واحدة في الحلقتين اللي فاتوا على قناة الحفظ كنا بنتكلم عن المحرومون من الجنة، فواحدة يعني في سؤال، امرأة بتسأل سؤال بتقول ايه؟ طب الرجال في الجنة ليهم الحور العين، امال النساء ليهم ايه؟ قلت لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل يؤتى في الجنة قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع والشهوة، الحديث صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع. فإذا كان الرجل له 70 امرأة من الحور العين غيرك انت، نقول 71، وهو بيرزق قوة 100 راجل في الشهوة والجماع، يبقى انت دلوقتي مين اللي مستفاد؟ يبقى هو له 70 وانت ليك 100، فاهم قصدي ايه؟ يبقى انت زعلانة ليه؟ ما تسأليش بقى، هي كانت بتسأل عايزة تطمن على نفسها. المهم في مدين جلس موسى عليه السلام عند بئر عظيمة يسقي الناس من مائها أنعامهم ومواشيهم، الناس بيروحوا عند البئر ده يسقوا الأنعام بتاعتهم والمواشي. وكان من عادة الناس أن الغريب إذا قدم بلدة ما وليس لديه فيها أحد يعرفه فإنه يتوجه إلى المكان الذي يجتمعون فيه لسقياهم، وهناك يتعرف على أحدهم ويكون نزيلا عنده، ينزل عنده ضيف عشان يأكله أو يشربه. عرفنا اللي راح ناحية البئر، فدي تدل برضو على ثقافة سيدنا موسى ودراسته للعلوم البشرية والعادات المجتمعات. مش بقولك فرعون أنفق عليه كل ما لديه من مال عشان يعلمه أحسن تعليمه، يلبسه أحسن لبسه، يأكله أحسن أكل، ويشربه ويعالجه ويعمل ويعمل. وحين بلغ موسى عليه السلام الماء في مدين وجد هناك جماعة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم، لكنه وجد من دونهم وفي مكان أسفل من مكانهم امرأتين تحبسان وتكفان غنمهما عن الماء كيما يختلط بغنم القوم. يعني بص فهمك اللي بيحصل ايه، هو اصل انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي طب ايه المشكلة؟ يعني دلوقتي هما جايين يعملوا بيرعوا الغنم كويس، فكل واقفين طابور، الاقوى اقوى واحد فيهم واقف الاول وبعدين الاقل منه قوة والاقل والاقل، يبقى البنتين دول هيوقفوا فين؟ اخر حاجة خالص. طب ليه بيوقفوا الاقوى؟ الجدع يقول ليه؟ يلا نرجع بقى للسؤال تاني، الكتاب اهو اللي هيجاوب هياخده. لا السؤال تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رب حد ياخد الكتاب النهارده بقى. هما واقفين طابور في اللي بيسقي، فاقوى واحد يقف الاول، بعديه يقف الاقل منه قوه، بعديه الاقل الاقل، والبنتين واقفين ورا خالص ليه؟ عشان هما ضعفاء. طب ماشي، ما هما ضعفاء وابوهم شيخ كبير، يقفوا ورا ليه؟ عشان هما ضعفاء. طب ليه القوي يقف قدام؟ لا هما ما قالوش كده، هو لما سيدنا موسى سألهم انتوا ليه ما بتسقوش؟ قالوا له عشان احنا ضعفاء وابونا شيخ كبير. القوي بيسأل الضعيف؟ طب الآية بتقول ان هما كانوا يزودان، يعني بيحجزوا الغنم بتاعتهم عشان ما تخشش توصل للغنم بتاعت الناس الأقوياء، لأنها لو وصلت للغنم الأقوياء هتحصل مشكلة، ممكن ان هما يأذوهم. يعني هي مش راضيه تسقي الا لما الرعاه يمشوا الاول. طب ليه؟ عشان هم ضعفاء. طب ليه القوي اللي بيقف قدام والضعيف؟ لا لا مش طبع الحياه ساعتها ان القوي اللي انا اللي هاخد الكتاب. وهي تفرق ايه يعني اول واحد من اخر واحد؟ هي ممكن تقول لك يا عم ما احنا كده كده اخر ناس هنسقي، وكده كده هنسقي، ايه اللي يخلينا نتعب؟ لا، اللي هيسقي الاول الميه هاديه فعذبه فنظيفه، واللي يجي بعديه الميه هتتعكر، واللي يجي بعديه تتعكر، واللي يجي بعديه تتعكر، فالضعيف خليه في الاخر. ايه ازاي؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف ان القوي هو اللي بيسقي الاول؟ لا القوي في الجسم، احنا بنقول القوي في القوة، قوي كلمة قوي لما تبقى مطلقة غير مقيدة تحمل على القوي في الجسم والبنيان. المفتري الجبار هو اللي هيقف الأول، ليه؟ أيوة أنا بقول لك ليه هو اللي هيقف، ليه؟ عشان هو اللي هيشرب الأغنام بتاعته مية إيه؟ نظيفة، مية غير مقدرة غير معكرة، معايا ولا لأ؟ فلو كان تفرق أي حد لا كان الضعفاء هم اللي سووا الأول ولا أي حد تاني، إنما القوي يقف أنا الأول عشان أستفيد أنا بالمية النظيفة، واللي هيعترض هيتضرب. فهمت ليه؟ عشان كده بقى هو اللي ايه؟ طب بدان بقى المنطق منطق قوة، طب هم اول ناس هيشربوا. وتعالي يا بنت انت وهي تفهم، تعالي يا بنت انت بنت ايه، هي كلمة بنت دي ايه؟ هي مش بنت ولا مش بنت؟ لا بس عايز افهم احسن الناس تحملها غلط. تعالي ايتها الفتاة، تعالي انت وهي، انا هسألكم. فهمني؟ لا انا اللي هسألكم بقى بدان هي منطق قوة. عارف هو رايح يسأل ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ راحوا التانيين بقى قالوا ايه؟ انت يعني انت اللي شايف نفسك قوي فينا؟ طب القوي هو اللي بيشيل الحجر بقى من على البئر. لا اجتمع عشرة، ما هم الواحد مش هو اللي بيشيل ده، هم اصلا بيشيلوا عشرة بيشيلوه، فاجتمع عشرة جابوا الغطا بتاع البير وحطوه على البير فغطوه. قالوا له اذا كنت انت بقى عايز تسقي الاول بدلنا روح انت شيله لوحدك، احنا بنتعاون مع بعض ونشيله. فاهمني؟ ففوجئوا لقوا سيدنا موسى شاله لوحده، كله جري ورا وقف في اخر الطابور. فحين بلغ موسى عليه السلام الماء في مدين وجد هناك جماعة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم، لكنه وجد من دونهم وفي مكان أسفل من مكانهم امرأتين تحبسان، بتحبس الايه؟ الغنم، تحبسان وتكفان غنمهما عن الماء كيما تختلط بغنم القوم وكيما تذهب عن الماء ومواشي الناس، ومن ثم تبدأ هاتان المرأتان تسقيان ماشيتهما بعد ذلك، وما فعل هذا إلا لضعفهما ووجود من هو أقوى منهما على الماء، نهيك بأنهما كانتا تكرهان مخالطة الرجال، يعني لأنهم ضعفاء زائد أنهم أصلا إيه ما يحبوش الاختلاط بالرجالة. آه على كتير من النسوان المسلمين، من النسوان المسلمات. خلي بالك هتقولي طب وإيه جبتها منين الدليل؟ طب خلاص إحنا عرفنا أن هم أنهن ضعيفتان بسبب أن هم إيه تزودان، الآية نصت على كده. طب عرفنا منين ايه الدليل على ان هم ايه لا يحبون مخالطة الرجال؟ برضو من القرآن، تمشي على استحياء. رأى موسى عليه السلام هذه الصورة من حياة اهل مدين على تلك البئر، نسي جوعه ونسي عطشه ونسي تعبه وأثاره ذلك المشهد، وأحس بما يشبه الإلهام أن تلكما الفتاتين بحاجة إلى من يساعدهما في عملية سقاية الغنم، وثار في نفسه دافع حب لحماية المستضعفين. جت منين حب حماية المستضعفين؟ ما هو متعود إن هو لما كان عايش في قصر فرعون بينظر إلى معاملة فرعون وجند فرعون للمستضعفين من بني إسرائيل، فهو شاف دوت من صغره، من صغره هو شايف ده ومتربي عليه، ولما كبر برضه ما يحبش ده. دي حاجة. الحاجة التانية تلاحظ هنا في درس مهم قوي، سيدنا موسى بيتعلم وبيكتسب خبرة ازاي؟ خلي بالك انت مفكر ان ربنا خلاه يروح مدين، ومفكر ان ربنا خلاه يوصل للبئر، وان هو مش هسألك سؤال، مش كان ممكن سيدنا موسى يوصل للبئر يلاقي الفتاتين دول، او يوصل متأخر بس نص ساعة، يجي متأخر نص ساعة يكون الرعاة دول مالهم سقوا مشيوا وجي لقى البنتين بس بيسقوا، صح؟ وارد ولا مش وارد؟ طب ربنا يجيبه ليه؟ قبل المعدة ليه؟ عشان يشوف المشهد ده ليه؟ عشان يترسخ عنده مسألة نصير المستضعفين، عشان بعد كده هيروح لرحلة نصرتهم. فبياخد دورة تدريبية ازاي ينصر الناس. دي حاجة. حاجة تانية عشان يتعلم الصبر وما يخشش في الامور بعنف مباشرة. هو قبل ما يخرج من مصر ويوصل مدين، هو خرج ليه؟ بسبب انه لقى اتنين بيتخانقوا، راح من غير ما يتناقش ولا يتكلم ضرب الراجل موته. هنا كان ممكن يخش يعمل ايه؟ يضرب ويموت، صح؟ لا، بدأ يفكر. تحس كده انه بدأ ايه؟ يفكر، بدأ يهدى شوية ويبدأ ينظر للأمر من بعيد. ملاحظ الآيات بتنص على انه ايه؟ فضل واقف كده ايه؟ يبص هو ايه اللي بيحصل؟ دول مالهم ودي مالها؟ وليه هنا بعيد؟ يعني بدأ يعمل ايه؟ يتعلم من الدرس اللي وقع فيه. عارف بعد كده هيتعلم اكتر تاني، هتقابلنا في الاحداث. وقصة التقائه مع الخضر هتعلمه تاني. يعني تحس هنا في اول موقف بينه وبين المصري عمل ايه؟ ما فكرش، هو في ثانية شاف المنظر قتل الراجل، صح؟ مع مدين تحس انه اخد ايه؟ 10 دقايق مثلا ولا ربع ساعة يفكر، صح؟ ويسأل وبدأ يفهم ايه الموضوع. وخلي بالك برضه هو مع الراجل ما سألش، دخل عليه ضربه، صح؟ مع دول عمل ايه؟ بدأ يسأل يفهم، اتعلم الدرس. مع الخضر هيمشي معاه في 3 احداث، يعني صبر لحد ما مشي من السفينة، وصبر لحد ما شاف الغلام، وصبر، انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى الصبر بيبدأ ايه؟ لان هو في اصلا في سيدنا موسى حدة وعصبية. ما هو جاي من الطور، جاي من جبل الطور، فوجئ لقى هارون اخوه واقف ما بيعملش حاجة، وبني اسرائيل عمالين بيسجدوا للعجل، القى الالواح وطار جري على طول، ما فكرش، مسك دقنه شده من لحيته. فاهم قصدي ايه؟ ليه؟ عشان دي في الدين. انما في امور تانية يبدأ يفكر، لا ما تسرعش، لا استنى. فهمت قصدي ايه؟ فهنا دي يبقى هنا تاخد ده انت درس ليك شخصيا، اتعلم من كل موقف بتتعرض ليه في حياتك، خد منه درس. ربنا ما مررش عليك المواقف دي ولا التجارب الا عشان تاخد منها عبرة. المهم، رأى موسى عليه السلام هذه الصورة من حياة اهل مدين على تلك البئر، نسي جوعه ونسي عطشه وتعبه وأثاره ذلك المشهد، وأحس بما يشبه الإلهام أن تلكما الفتاتين بحاجة إلى من يساعدهما في عملية سقاية الغنم، وثار في نفسه دافع حب لحماية المستضعفين. إن الرحمة بالناس والإحسان إلى من يعرف الإنسان وعلى من لا يعرف من أخلاق الأنبياء والصالحين والصادقين، عندئذ تقدم موسى عليه السلام من الفتاتين وبدأ بقى ايه؟ يفكر وما يتسرعش زي ما عمل مع مين؟ اهو ده الاحداث بتبين لك ان هو مع الاسرائيلي والمصري ما سألش، لكن هنا بدأ ايه؟ يتعلم من الدرس، فبدأ يسأل. وسألهما: ما خطبكما؟ ايه الموضوع؟ في ايه؟ ما شأنكما؟ ولماذا تدفعان ماشيتكما وتحبسانها عن الماء؟ ليه ما بتسيبوهاش تروح تشرب؟ ليه بتحجزوها؟ قالتا: لا نستطيع أن نزاحم الرجال والرعاة، ولهذا السبب فإننا نتأخر عن السقيا أو عن السقي. قال موسى: تسقوا؟ خلي بالك بدأ يفكر برد، وانتوا تسقوا ليه؟ محتاجين تسقوا ليه المعيز؟ يعني الأغنام بتسقوها ليه والمواشي بتسقوها ليه؟ قال موسى: ولما ترعيان؟ خلي بالك كلمة ولما ترعيان دي تحس منها حاجة، تحس كأن سيدنا موسى بيستغرب ايه اللي يخلي ست تخرج أصلا للعمل؟ ما هي معنى الكلمة كأنه بيقول ايه؟ انت ايه اللي خرجك للشغل أصلا؟ انت بتقولي انا مستنية الرجالة يخلصوا، طب انت ايه اللي خرجك؟ انت ايه اللي خرجك أصلا؟ انت مش مكانك قاعده في بيتك؟ هو مش ربنا بيقول لك وقرنا في بيوتكن؟ ايه اللي خرجك؟ هو بيستغرب، ما هو معنى الكلمه كانه بيقول كده. قالت: ان ابانا شيخ كبير لا يستطيع ان ياتي هو ليرعى ويسقي لضعفه ووهن عظمه وكبره، وهو ما خلفش رجاله ولا صبيان ولا ذكور، فلذلك ما فيش حد هياكلنا ولا يشربنا ولا يقوم بامورنا غيرنا. ما قالهاش بقى لا حرام، هو معترض انها تخرج، بس لما فهم السبب سكت. ما هو سألك سؤال، طب خلاص قفل دماغك بقى وقول لا حرام المرأة تعمل، وهو أصلاً ما فيش حرمانية إن المرأة تعمل، بس حرام المرأة تعمل. ها مين هيأكل الراجل ده ويشربه؟ ولا حد. طب سؤال، طب سيدنا موسى أنكر، استغرب إزاي تخرجي للعمل وبعدين سكت إنها خرجت للعمل، كأنه بيقول إيه؟ الأصل إن أنت ما تخرجيش، بس ما دمت مضطرة لا بأس، بس بشروط تمشي على استحياء. فهمت الآية عملت إيه؟ يعني يعني آه أنت عايز تخرجي، يبقى تخرجي للعمل اللي يطلبك مش اللي أنت تطلبيه، إلا في حالات. يعني هديها لك بمثال بسيط، والله أعلم، يعني في حد علمي إن أنا بقسم المرأة لعمل يطلبها وهي تطلبه، يعني هي عمل هو اللي محتاجها وهي محتاجة عمل. إزاي؟ دلوقتي أنت عارف طبعاً إيه، في كتير من النساء بتخرج لواقع العمل دلوقتي، ده اللي منهي عنه. هي بتخرج ليه؟ العمل مش محتاجها أصلاً، معايا؟ لا العمل محتاجة ولا هي محتاجة العمل، هي جوزها بينفق عليها وغيره فخلاص هي مش محتاجة، لا تقعد في البيت أحسن. تقعد ليه؟ تربي العيال. طب تربيهم ليه؟ ما عشان مش هيفلح في تربيتهم غيرها. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وراء كل عظيم إيه؟ امرأة. هو سيدنا موسى ده ربنا لما حكينا عنه، احنا مش بنتكلم عن قصة موسى، هل ربنا حكينا عن قصة نبي؟ إيه هسألك، أنت مش تقف قدام ربنا تصلي تصلي وتتعبد بآيات قرآنية تتكلم فيها عن الرضاعة، أن أرضعيه؟ ايه يا عم اللي دخل الرضاعه يا عم في التعبد لله؟ ايه دخل الرضاعه في القصه دي؟ لا ده بيقول لك خلي بالك الام، اوعى تضيع دورها. لما كانت ام صح طلع موسى، فاهم قصدي ايه؟ هو ده. فالمقصود لا، اقعدي انت ربي، اصل انت المراه، هو المجتمع مش من رجل وامراه، يبقى المراه دي ايه بالنسبه للمجتمع؟ نص المجتمع، وبتولد النص التاني الرجاله، يبقى هي المجتمع كله. عشان كده الاهتمام بدور المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن سمى سورة اسمها سورة الرجال ولا سورة النساء؟ مش ما انت تقول لي مريم هقول لك محمد، هقول لك فاهم قصدي؟ لا بس انا بقول لك هل في سورة اسمها الرجال؟ لا سورة النساء. معايا ولا مش معايا؟ هو بيبين لك برضو دور المرأة اهو. بس المقصود، المقصود اللي انا عايز اقوله ايه، ان ممكن تبقى مثلا حضانة، حضانة عشان الأطفال الصغيرين يتعلموا، دول أطفال رضع لسه أو أطفال صغيرة، طب ما مين اللي هيرعاهم؟ هينفع راجل؟ مش هينفع. دول بقى إيه؟ يبقى هنا العمل هو اللي طلب الست، فاهمني؟ ده العمل هو اللي محتاجها، مش هي اللي محتاجة العمل. امرأة طبيبة أمراض نساء وتوليد، ده كده العمل هو اللي محتاجها، لأن ما ينفعش راجل هو اللي يولد، فاهم قصدي إيه؟ فياريت النساء الطبيبات يشتغلوا في ايه في المساله دي؟ ايه اه يعني في وظائف معينه، انما مش تروح مثلا تشتغل تعمل ما اعرفش ايه. يعني انا شفت امراه سايقه تاكسي، شفت امراه سايقه توك توك، طب ليه؟ عارف ده ليه؟ ده دليل على ان مفيش معين بيعينها، هي اضطرت تخرج للعمل، اضطرت، فاهم قصدي ايه؟ فانا هنا مضطره. انما واحده راحت تشتغل مثلا وزيره، وزيره ايه؟ مأذون، راحت تشتغل مأذون، راحت تشتغل قاضي، ليه؟ هو الرجاله خلصوا؟ انت فاهم؟ يعني هسالك سؤال، لا هي محتاجه العمل ده ولا العمل محتاجها؟ يعني هي محتاجه تبقى قاضي؟ هي مش محتاج ده، هي بس هتيجي هيجي لها المتهم واحد مثلا في قضيه بينه وبين مراته، خلاص تقوم مراته ضاف عليه قضيه، يطلع حظها بقى وحظ الراجل بقى نصيبه، يطلع ان القاضي ست، خلي بالك. تقوم راحه بقى تقوم تقول لها ايه، مرات الراجل بقى تقول لها يا سياده القاضي، جوزي موريني الويل ومخلينا اشوف النجوم في عز الظهر ومفيش وقت، والتاني لما يضرب فيا ويعمل فيا وحرمني من مصروف. هتقول له اعدام، صح؟ اه بلاش بلاش، مش هنقول تتحيز لابن جنس لبنات جنسها يا سيدي، هنقول مسكوا واحد حرام، فراح ايه قالت له انت راجل، انت ازاي تسرق؟ يقول لها يا سيادة القاضي والله أنا غصب عني، ويبدأ بقى يبكي ويعيط شوية، أنا غصب عني، أنا ما أنا مش لاقي أكل ولا لاقي، طب أنا مراتي اللي في البيت دي أكلها منين؟ وعيالي أجيب لهم منين؟ طب أنا كنت أنا لو دلوقتي ما سرقتش، لو ما كنت سرقت كانوا هيشحتوا. أنت طبعا يرضيك إن مراتي تطلع في الشارع تمد إيديها والرجالة يتعاملوا معاها بتعامل وحش؟ ده هي ست حتى، ومفروض الأصل في الست إن إحنا نكرمها. تقوم تقول له إيه؟ طب خلاص براءة وما تعملش كده تاني. اتفهم قصدي ايه؟ هي مش نقصات عقل ودين، ما هي كده. مأذون راح تشتغل مأذون ليه؟ ماشي خلي بالك، اصل المأذون ده بيعمل ايه؟ اعمال ادارية كتابية، بيكتب على ورق وخلاص. بس ايه بقى دخلها انها تروح بقى الجامع وتمسك الراجل وتقعد مع الست، قول بقى زوجتك نفسي، قول بقى قابلت، قول ما هي مالها ومال القصة دي اصلا؟ ايه دخلها في القصة دي؟ مش عارف والله. المهم يعني، فانا اقصد اقول لك ايه، انا اقصد اقول لك ان سيدنا موسى لما بيقول لها ولما ترعيان، انت ايه اللي خرجك اصلا انت وهي ترعوا؟ يعني هو بينكر انها تخرج للعمل، بس لما لقى في ضروره خلاص سكت غصب عنها. ما هو هتعمل ايه طيب؟ يبقى فهمنا احنا بنفهم من القصة الدروس. قالت ان ابانا شيخ كبير لا يستطيع ان يأتي هو ليرعى ويسقي لضعفه ووهن عظمه وكبره. وعندما سمع موسى ما قالته المرأتان لم يتوانى في تقديم المساعدة لهما وقال سأسقي لكما ان احببتما. عاوزين ان انا اسقي؟ مستعدة اساعدكم واسقي، بدل ما تفضلوا واقفين كده خليكم تروحوا بدري، بدل ما تفضلوا واقفين لحد اخر اليوم واخر الطابور بتاع الرجال دوت وتمشوا في الظلام، لا انا مستعد اساعدكم دلوقتي. ونظر موسى فوجد ان الرعاه قد وضعوا على فم البئر صخره ثقيله لا يقدر على رفعها الا بضعه رجال، فرفع موسى تلك الصخره ثم سقى لهما غنمهما ورد الصخره كما كانت. وبعد ان سقى موسى لهما آوى إلى الظل. إيه ده؟ يعني ما راحش معاهم، ما لهاش. طب أنا عملت لكم خدمة، فين المقابل؟ مش تفتحي دماغك معايا ولا إيه؟ ما عملهاش كده. ما أنت بتروح الوظائف الحكومية للأسف تلاقي إيه؟ الموظف اللي هو فوت علينا بكرة يا سيد ده، عارفه؟ تروح تلاقيه فاتح لك الدرج كده، يقول لك فتح دماغك، اهرس يا عم انا غربان، اهرس ايه؟ انت فاهم ازاي؟ تلاقي كده يقعد يقول لك يعني انت بقى خلي بالك لو انت جبت له الورق كده والورق خلصان وجاهز بس ما اديتلوش ايه المعلوم، يقول لك ايه بالمعلوم وانت ما انتش عارف هو معلوم، لا هو مش معلوم ليك ايه بالظبط، هو ايه المعلوم يعني جنيه ولا 10 ولا 50 ولا ما البعض ده مؤمن ده شويه. المؤمن تلاقي ايه معلق يافطه كده ايه قرانيه، يقول لك لا يعني بص احنا مؤمنين الحمد لله وموحدين بالله، بص اقرا كده ادفع بالتي هي احسن. وفي بعضهم بقى يقول لك ايه بقى لو بتاع فوت علينا بكره يا سيد ده تلاقيه يعمل ايه، يقول لك لا والله اصل الامضه دي مش واضحه. طب يعني اعمل ايه يعني؟ يقول لك لا روح للموظف المسؤول خليه يعيد الامضه دي تاني. تروح انت فيها 3 4 ايام على ما تروح للموظف ده ترجع الحمد لله جبت لك الامضه، يقول لك بس الختم ده مش واضح. تقول له لا واضح اهو، يقول لك ايوه استنى صح ده واضح، بس ختم النسر مايل شويه، النسر لازم يبقى معدول، ختم النسر رضي الله عنه وارضاه اللي ما فيش ورق يمشي من غيره. انت فاهم ازاي؟ تقول له ايه يا عم اتقي الله فيه، يقول لك انا الحمد لله متقي، ده بص اليافطه انا معلقها اهي، تلاقي مكتوب ايه بقى انك لن تستطيع معي صبر. واحدة ست موظفة وتقول لك اب بالمعلوم. المهم يعني ربنا يرحمنا. فالمقصود سيدنا موسى ما قالهاش فين المقابل، ده هو كان بيعمل خير. العجيبة ان هو محتاج ورغم ذلك آوى إلى الظل، يعني ما قال لهمش حاجة. سبحان الله. فنظر موسى فوجد أن الرعاة قد وضعوا على فم البئر صخرة صخيرة صخرة ثقيلة، المهم شالها، وفي النهاية آوى إلى الظل، إلى ظل شجرة قريبة من بئر الماء. جلس إلى ظل الشجرة بجسمه البليل الذي أضناه التعب والجوع، أخذ يناجي ربه بلسانه وقلبه، وكان يقول: رب إني في هذه الهاجرة، اللي هي وقت الحر الشديد في الصحراء، رب إني فقير، رب إني وحيد ضعيف، رب إني فقير إلى فضلك وكرمك. جميلة أوي دي. أما تكون عاوز حاجة من ربنا، قدم ذلك وفقرك واحتياجك لله يديك على طول، ودي مجربة مع الكل. سيدنا زكريا قال إيه؟ رب إني وهن العظم، أنا عظمي خلاص ضعيف، مفيش، ما بقاش عظمة، مش شايلني أصلا، واشتعل الرأس شيب، رأسي ده خلي بالك مش ودب الشيب في رأسي، لا اشتعل، يعني رأسي كلها بيضة من كتر تقدم السن، واشتعل الرأس شيب، أنا ضعيف يا رب ومش قادر مش قادر مش قادر، خلي بالك، ولم أكن بدعائك ربي شقية، وانت ما عودتنيش إن أطلب منك وما تدينيش، عودتني أقول لك اديني تديني، هترديني المرة دي؟ على طول الملائكة إيه؟ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، واداته بقى المفاجأة. فاهم قصدي إيه؟ الطفل أنت لما تكون عاوز حاجة من ربنا استعمل مع الله عز وجل أخلاق الأطفال. الطفل إذا سأل أمه وأبيه شيئا فلم يعطوه إياه باكى، تعيط لربنا يديك اللي أنت عايزه. خلق البحار والأنهار والأمطار ولا يريد منها قطرة، ويريد من عينك أنت قطرة واحدة، بس أنت تعمل ده وشوف الفتوحات اللي تجيلك. موسى عليه السلام، وبرضه لما تكون جعان تقول كده، أنا أعرف واحد بيقسم بالله يقول والله العظيم لما أكون جعان وأنا ماشي في الطريق أو في الشارع أو حاجة يحصل أي حاجة، يقول إيه؟ اللهم إني جوعان فأطعمني الآن. ما تفهمش يجيله أكل منين. يقابل واحد صاحبه يقول له تعال أنت فين، ده أنا بقالي سنين ما شفتك، والله العظيم ده البيت قريب من هنا، أقسم بالله ما أنت ماشي لازم. ويلاقي مثلا واحد صاحبه جاي مثلا معاه فاكهة ولا حاجة مروح البيت، طب مش تيجي معايا البيت؟ طب خلاص خد مثلا صباع الموز ده، ولا خد التفاحة دي. لازم ليه؟ أصله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هو بيقول إيه؟ الآن. فهمني؟ وإن من الناس من إذا أقسم على الله لأبره سبحانه. وبرضه هو استعمل الحديث القدسي، حديث رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. فهم قصدي إيه؟ فهو بيعمل بده وعنده يقين خلاص. فسيدنا موسى عمل كده برضه، يا رب انا ضعيف وتعبان وجعان. هو بيخلص الدعاء فوق يلاقي البنت ايه؟ ها الفتاه جاي، وتقول له ايه؟ انا ابويا بعتني ليك. مين اللي قال لابوها وحول قلب ابوها؟ هو مش كان ابوها كان ممكن يقول لها ايه؟ طب والله ربنا يكرمه جزا الله خير، صح، وخلاص خلص الموضوع. او ممكن يقول لها ايه؟ هيا يا بنتي وبعدين وايه اللي حصل احكي لي. لا ما حكى، هي قالت له يا ابتي واحد سالنا قال لها ما تحكيليش، روحي هاتيه وبعدين تعالي. بس يا خلي بالك وهي بتحكي له اكيد برضو قالت له ايه؟ راجل اول مره نشوفه وعليه لبس مش لبس البلد بتاعتهم، اصل هم اصلا مدين دول ايه؟ عرب، والعرب دول بدو فبيلبسوا لبس البدو. انما ده مين؟ جاي من مصر فرعون بيلبس لبس الفراعنه، فاللبس مختلف وباين عليه. فالمقصود بدأ يناجي الله تبارك وتعالى في مناجاة وافتقار إلى العزيز الغفار، بعد أن سقى موسى عليه السلام لهاتين الفتتين وإذا به يأوي إلى الظل من شدة الجوع والتعب والإعياء، قال تعالى فسقى، خلي بالك برضو فاء بسرعة، سقى لهما ما تأخرش، فسقى لهما ثم. إذا في حرفين عطف هنا، في حرف الفاء وفي حرف ثم. حرف العطف فاء يفيد السرعة يعني بسرعة راح سقى، وليه ثم؟ ثم حرف عطف يفيد التراخي يعني بعد ما خلص سقيا ليهم بدأ يتحرك ويرجع تاني. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا خير إيه؟ خير يا موسى انت قاعد جعان وتعبان، خير فين الخير هنا؟ اه ده انا قدرت اشيل الحجر اللي محدش قدر لوحده، ده خير، ده ربنا مديني قوه ما اداش لحد. خير انا رحت ساعدتهم وعملت معروف والناس كانت واقفه بتمنعهم من الخير، الناس كانت بترتكب سيئات وانا ارتكبت وانا عملت حسنات، ده خير. شوف هو بينظر للدنيا ازاي، مش خير يعني جاي لي فلوس، الدنيا كتير من الناس يقول لك ايه انا ربنا رزقني، رزقك ايه؟ يقول لك فلوس. طب يا عم ما انت رزقك صحه، هي الصحه دي ما تعتبرش رزق؟ هو المال ده يعتبر بس رزق والصحه ما هيش رزق، وانك انت ليك القدره على الانجاب وغيرك عقيم ده مش رزق، ان انت بتنظر وغيرك اعمى ده مش رزق، ان انت قاعد في الجامع وهم قاعدين يعني الشياطين معاهم قاعدين عاملين حفله شياطين بره ده مش رزق؟ ده رزق. اذا اردت ان تعلم عند الله مقامك فانظر اين اقامك، ربنا وداك فين؟ هنا ولا هناك؟ تعرف مقامك عند ربنا ايه على طول؟ يبقى انت دلوقتي عرفت ان مقامك عند ربنا كبير. انه ياوي الى الظل المادي البليل بجسمه وياوي الى الظل العريض الممدود. ايه ده؟ ايه الظل ده والظل ده؟ هو مادى الى ظل صح؟ ظل ايه؟ ظل الشجره. بايه؟ بجسمه. ومادى الى ايه؟ الى ظل رحمة الله بقلب. خدت بالك؟ رب اني لما انزلت الي من خير فقير، رب اني في الهاجرة، رب اني فقير، رب اني وحيد، رب اني ضعيف، رب اني الى فضلك ومنك وكرمك فقير محوك. ونسمع من خلال التعبير رفقة هذا القلب والتجائه الى الحمي الحمى الآمن والركن الرقين والظل الظليل، نسمع المناجات القريبة والهمس الموحي والموحى والانعطاف الرفيق والاتصال العميق، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما نكاد نستغرق مع موسى عليه السلام في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق بمشهد الفرج، معقبا في التعبير بالفاء بحرف الفه يعني بسرعة، كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب، كأن السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع. بص بقى فجاءته، يعني حرف الفه يعني ايه؟ يعني بسرعة، وهو بيدعي جت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، رحمة الله على الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمد رفعت المكرم، عارف لما يجي يقرأ الآية دي يقول ايه؟ روعة. بص بقى شوف الوقف والابتداء بتاعه يديك معنيين في آية واحدة، يقول لك ايه بقى؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين يرجع يقول لك ايه بقى؟ على استحياء قالت، يعني معناه ان هي ماشيه على استحياء وبتتكلم على استحياء وهي كلمه واحده. شوف ده الناس اللي بتفهم، ده الناس اللي عارفه تقرا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ورحمه الله على الشيخ كشك برضه كان يتكلم في الايه دي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك تمشي على استحياء، يعني بقت الارض حياء وهي ماشيه عليها، مش هي بقى عندها حياء، ده هي بقت الارض كلها ليها حياء، يبقى هي عامله ازاي؟ فاهم المعنى؟ تمشي على، والله اعلم، يعني انا بلحظ فيها برضو ان العلى للعلو والفوقيه، يعني معناها انها عالت فوق الاستحياء كمان، يعني بقى عندها حياء فوق الحياء. طب والبنات اللي ماشيه في الشوارع دي عندها حياء ولا ايمان حد؟ ها هتقولي ليه يا شيخ بس ده الايمان ده حاجه في القلب، ازاي انت تنفي الايمان عنها؟ اقول لك انا ما نفيتش الايمان كليه، انا نفيت الايمان جزءا من الايمان او عندها ضعف في الايمان، لان الشيء القلبي بيظهر على الجوارح الخارجيه، واحنا نحكم على الجوارح بما وقر في القلب. الايمان ما وقر في القلب وايه؟ وصدقه العمل بس. فانا هحكم منين لما واحده تمشي عريانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الايمان؟ يبقى ده لما يبقى هي لما هي ماشيه عريانه يبقى ما عندهاش حياء، يبقى ما فيش حياء، يبقى ما فيش ايمان، خلصت. فاهمني؟ يا فرج الله ويا لقربه ويا لنداه، انها دعوه الشيخ الكبير استجابه من السماء لدعوه موسى الفقير، دعوه للايواء والكرامه والجزاء على الاحسان. جاءته احداهما تمشي على استحياء، لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم الى ابيهما استغرب هذه السرعه. انا متعود ان انتوا تقولي عن المغرب ايه اللي جابكم بدري، ابوه على غير العاده. فقصت عليه ما فعل موسى عليه السلام، فبعث احداهما اليه لتدعوه الى ابيها، فقال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني قائلة بثوبها على وجهها حيية مستترة، يعني كانت لابسة النقاب. ودي مش عادة العرب برضو، إن هما إيه دايما لما تيجي ملاقى. حتى المرأة حتى في الصعيد لحد النهاردة الجهلة اللي ما تعرفش حاجة، الأمية، بلاش كلمة جهلة، الأمية دي تلاقي إيه؟ ما تيجي تكلم راجل ولا حاجة أو يعدي وهي ماشية في الطريق، تقوم رفع الشرب بتاعها دوت ولا التحجيه بتاعتها، تقوم عاملاها ايه على وشها كده وتوطي عينها في الارض. فاهمني؟ المهم جاءته تمشي على استحياء، مشيت الفتاه الطاهره الفاضله العفيفه النظيفه حين تلقى الرجال على استحياء. مش تلاقيها ماشيه عماله تبص للرجاله وتعاكسهم. تمشي في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، يعني ولا لبسة بضي ولا لبسة بنطلون ديرتي. ما هي ديرتي فعلا، ما هي ليه يلبس بنطلون ديرتي يبقى ديرتي؟ اللي عارف معنى ديرتي بقى، ديرتي في الإنجليزية يعني قذر. ما هي دي قذارة، خلي بالك. عارف ليه؟ عارف إيه الدليل على إنها قذارة؟ من القرآن برضو، من القرآن. هم بيحبوا المتدينين ولا ما بيحبهمش؟ ما يحبهمش. وقالوا ايه على سيدنا لوط؟ اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس ايه؟ يتطهرون. لا دي ناس نظيفه، احنا ناس مش نظيفه. اهي ما الايه قالت كده. جاءته لتنهى اليه دعوه في اقصر لفظ واخصره وادله. يا ما عادتش تحكي معاه كتير برضه، ده كلمتين اتنين. قالت له ايه؟ ان ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مش بقى تقعد بقى تمسك التليفون وتحكي، طب اديني رقم موبايلك، طب نحكي مع بعض، طب مفيش. إن أبي يعني مش أنا، الكلمة دي قالت له إيه؟ مش أنا اللي عايزك أصلا، أبويا هو اللي بعيده. فاهمني إزاي؟ أهي دي برضو من أدبها وحفظها على حيائها وإيمانها وعلى سمعتها وشرفها وكرامتها. قالت له أبي، أول كلمة أبويا هو اللي بيقول، انسى أنا مش موجودة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيحكيه القرآن بهذه الآية، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح. خلي بالك برضو من الحياء بتاع المرأة أنها ما تطولش في الكلام، لا التلجج والتعثر والربكة، مش تقعد بقى إيه ترقق في صوتها، ولا يخضعنا ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مش ترقق صوتها بقى وترفع صوتها وتعمل. او في نفس الوقت انها ما تحكيش كتير، ده كلمتين وخلاص، كلمتين مفيدين، كلمتين ابرك من 200. فهمتوها؟ وذلك كذلك من ايحاء الفطره النظيفه السليمه المستقيمه. فالفتاه القويمه تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب. خلي بالك مش متلجلجة في الكلام ولا خايفة. ليه؟ لأنها ما بتقولش حاجة من عندها، دي جاية برسالة من أبيها. الاضطراب الذي يطمع ويغري، إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد. اسال سؤال بقى، هو دلوقتي سيدنا موسى هيروح فين؟ معاها، عند مين؟ ابوها اللي هو مين؟ الشيخ الكبير اللي هو مين؟ اللي هو شعيب. شعيب مين بقى؟ شعيب النبي ولا شعيب ده رجل اسمه شعيب؟ واذا كان هو النبي شعيب، ايه الدليل على انه هو النبي شعيب؟ واذا كان هو مش شعيب النبي، ايه الدليل على انه هو مش شعيب النبي؟ عشان نعرف هل هو شعيب النبي ولا مش شعيب النبي يوم الجمعة الجاية بعد العشاء ان شاء الله، ونشوف بقى الناس اللي بتقول لك انه هو النبي شعيب، ايه دليل قولهم وايه صحته وايه بطلانه؟ ده ان شاء الله يوم السبت، يوم الجمعة الجاية. سريعا، حد عنده سؤال واستفسار قبل ما امشي عشان هخرج؟ ايه الرجل الوحيد الذي قتله نبي بيده؟ عتبة. انت تقصد انا النبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ماشي، انا مفكر بتتكلم على النبي من الانبياء، كنت اقول لك كتير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد لما قتل عتبة اللي هو كان الشاعر دوت، لما كان بيهجو يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما مسكه كان هيقتله، قال له طب خلاص كن خير اخذ وسيبني ومعتقني واعمل واعمل، قال له خلاص بس ما تعودش ليها. رجع تاني سمع كلام قريش حردته انه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، راح رجع يقول تاني، راح النبي صلى الله عليه وسلم مسكه تاني، قال له طب معلش خلاص سيبني اخر مره، قال له لا اسمع بقى الحديث ده اللي انت عارفه بس ما تعرفش قصته ايه. دي قصته، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، سبتك مرة تانية لا خلصت. ولما النبي صلى الله عليه وسلم توعده في غزوة بدر أذكر، أو لا يا ربي، لما كان المرتدي لبسه كله حديد ايضا، ها كان مرتدي لبس كله حديد علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتلوش، والنبي قال له هقتلك. فالمهم كان مرتدي لبس حديد وبعدين طلع على الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح رماه بايه؟ برمح. الرمح طار، خلي بالك هو كله لابس حديد بس سايب الحته دي اللي متنيه عند رقبته عشان يعرف يتنفس. هتتنفس ازاي؟ راح النبي اصاب الهدف ده، جابها كده هنا فاصاب جزء منه، ما ماتش خلي بالك لسه يعني هو خلاص هيموت. فهو الخبطه جات له قعد يقول ايه قتلاني محمد قتلاني محمد، قالوا له لا انت ما متش ما متش، فضل يجري على الجبل قتلاني محمد لحد ما وقع من فوق الجبل. ها في سؤال؟ طيب حاضر، انت سؤالك بتقول لي ليه معظم الانبياء بيبتلوا؟ لا ده انا مش عايز اقول لك معظم، ده كله. ما النبي قال كده تجد اشد الناس بلاء الايه؟ الانبياء ثم الامثل، فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه شده وصلابه شدد عليه في البلاء، وان كان في دينه رخوا. جميل، لان ربنا سبحانه وتعالى له سنن في الكون، مش عشان انت النبي بتاعك النبي بتاعي هفرشك الارض ورد، كان ربنا بيقول له انت مش عشان انت النبي هفرش لك ورد، لا برضه هتتعرض، انت مش بشر وقدوه واسوه للامه، وقدوه واسوه للامه بتاعتك، يبقى لازم تتعرض لمواقف عشان الامه تتعلم منك ازاي تتصرف في المواقف دي لما انت تقع فيها زي ما انت تصرفت. فاهمها؟ نعم. ده حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ولوا امرهم امرأة. قال صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، يعني لا يفلحوا. ها طبعا لما تكون حاكمة والكلام ده لا يجوز اصلا، لا يجوز. ها هنسأل سؤال، هو لو كان يجوز انها تبقى قاضية لو كان يجوز انها تبقى حاكمة يعني في الأمة وكده، كان ربنا بدل ما يجيب رجالة أنبياء كان يجيب منهم بقى مريم بالمرة، ليه ما جابش نساء أنبياء؟ لا تصلح، هي لا تصلح أصلا، لا تصلح لقيادة جيش، ولا تصلح للحكم، ولا تصلح لنزع المخاصمات بين الناس. يعني تخلي بالك قابلتين قاعدين بيتخانقوا، هي تقعد بقى تصلح بينهم؟ طب تعالوا كده بقى انا هقعد احكم بينكم ان شاء الله، ما ينفعش. طب خلي مؤتمر مثلا ما بين دولتين ولا حاجة، او دولتين شقيقتين بيتنازعوا مع بعض، مش ربنا قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. طب سؤال، عندنا بلدين مسلمين الاثنين بيضربوا في بعض زي ما حصل مثلا في الكويت وفي مين وفي العراق، بدأت مثلا مصر تتدخل بينهم عشان تصلح بينهم، صح؟ كويس قوي. نفترض بقى يا عم ان اللي كان بيحكم الدولة اللي هتصلح بينهم امرأة، هتجيب بقى رئيس الدولة دي ورئيس الدولة وتقعد بقى تحكي معاهم. طب لا والله الصالح، لا ولا طب عشان خاطر انا، طب ايه الهطل ده؟ مش هينفع الكلام ده. دي الإجازة المفروض ياخدولها إجازة ويقعدوا في بيوتهم. بقول له يعني الإجازة اللي أجازوا بيها الكلام ده المفروض ياخدوها، بدل ما هي إجازة ياخدوها إجازة عطلة يعني. كل سبحانك اللهم وبحمدك. يا ابني انت بتقول لي على علبه السجاير محطوط فيها رسومات وكلام ان دي انها تضر بالصحه، انها تعمل كذا، انها تسبب السرطان، والله لو حطوا له واحد جوه العلبه، ها، مريض وعنده الامراض كلها، ويفتح العلبه ويشوفه هيطلعوا يركنه على جنبه ويشرب السجاره. عارف ليه؟ لان ده مش عبد لله، ده عبد الهوى، عبد للسجاره. ربنا قال ايه؟ افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم انها بتضر وربنا ضله عليه. ليه؟ هو مش عايز يطيع ربنا، خلاص خليك بقى عبد هواك. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش الحلقه على الحافظ بكره ان شاء الله الساعه 1:15.